موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها ما معنى العبودية لله؟ الجواب على ذلك، العبودية لله عز وجل تأتي على نوعين. الأول العبودية العامة، وهي التي تشمل جميع المخلوقات والمؤمن والكافر، فالكل مخلوق لله عز وجل، مربوب له، مسخر بتسخير الله عز وجل، مدبر بتدبير الله عز وجل. قال الله تعالى في ذلك: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأما النوع الثاني من معنى العبودية فهي العبودية الخاصة، وهي التي يراد بها العابد المحب المتذلل لله عز وجل تعبدا، وهذا هو المسلم، هذا هو المؤمن الذي يعبد الله عز وجل وحده. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. والحمد لله رب العالمين.